أشرف المرسلين إنا الحمد لله على آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. عارفين يا جماعة عدد الصور الكبار عدد الصور الكبار 114 واحنا عند ايه دلوقتي الضغط والضغط بيزيد الصوت طاقة الآية دي رقم كام يا محمد؟ 114 فبعض العلماء جعلها من اعداد والرب زدني علما كانت عند الايه 114 زي عدد صور القران 114 بالظبط العلم له شرف عظيم وبعض العلماء قال ازاي كانت 114 عشان يقول لك الايه؟ من علم القران يعني تكلم فيها كلام لكن خلاصه ان احنا نتكلم عن العلم العلم له شرف كبير حتى ان الحديث وان الملائكه تتضعوا كشمحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الملائكه رضي عن هذا الصنيع طلب العلم واتى العلم خالص لكن انه لا باس به ولكن لا يؤذيك علم به عن علم الاخره هو الاصل علم الاخره هو الاصل انت تتعلم صلاتك وصيامك وحجك زكاتك واكلك الحلال تعلم كل حياتك تربيه اولادك تعلم كل امور دينك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا في القران انما يتذكر اولو الالباب العلم له شرف عظيم وله فضل كبير عند الله جل وعلا من سلك طريقا يلتمس به علما شوف كالجزاء سهل سهل الله له به طريقا الى الجنه لانه سالك طريق راح لك ده كبير في السن بعد ال 50 بعد ال 60 لسه هتعلم اتعلم هل لو انت بتطلع خطوات اتعلم قوم دينك وقوم حياتك العلم له شرف عظيم واختلف العقل والعلم فقال العلماء العقل يقول لك عقلي يقول كذا طب الشرع والدين والعلم يقول كذا اتبع عقلي ولا اتبع الشرع والدين والعلم فالشرع والدين والعلم عقل العقيد وعلم العقيد اختلف ايهما الذي احفظ الشرع يجمعوا كده مع بعض زي خطاب العلماء بايه؟ يقول لك العقل والعلم اختلفوا مع بعض. فقال العقل ايه؟ انا الذي بالرحمن عرف. العالم يقول لك انا الرحمن عرف بالعقل. فقال العلم انا الذي بالرحمن في القران اتصف فوق كل ذي علم ايه؟ عليم الله جل وعلا ايه؟ اتصف بعلمه في القران فعلم العقل فضل العلم فقبل العقل رقص العلم وانصرف وسيدنا علي رضي الله عنه يقول ايه؟ لو كان العلم والوحي كان علم العقل والوحي يقول لك ايه؟ ده انا رايي كده العقل يقول كده طب النبي يقول كده يقول لك بس انا حقي يقول كده يعني ما اقول لك الكلمه او مثلا ده حديث عن النبي يقول كده يقول لك بس الايام ما ينفعش فيها الكلام ده ده الرسول قال كذا او القران قال كذا ده بس مش ينفع في الموقف ده ازاي ما ينفعش ده قدم كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على اي كل شيء ما تمشي على ده ابدا يقول علي رضي الله عنه لو كان العلم والوحي لكان وانا بمسح عليه كده فوائد الخف اللي هو الشراب الشراب بيمسح تحت ولا فوق؟ فوق انا كلمه فوق ده مش ده طب هو الصح اللي عارف كده يمسح من هو الشراب ولا شيء في بتاعك من تحت يا الله من تحت لو كان العلم بالعقل هنمسح من ايه؟ عقل يقول لي ايه؟ تحت بس الشراب يقول لي ايه؟ فوق كله علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرب وكان اسمه باطن الكفر يعني ده اولى بظاهره لذلك كان الدين بالعلم والدين ليس برأي ولا بهواء وعارفين الناس طبعا دلوقتي في الاعلام نسال الله ان يهدي المسلمين جميعا لما يكتبوا هو الرب يقول لك عقلي حتى سموا بعض الناس يقول لك ايه دول العقلانيين اللي بيقدموا عقلهم عن القران والسنه في بعض الاحاديث يقول لك ما تمشيش او بعض الايات يقول لك لا ما ينفعش اطيعوا الله والرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إن الله شديد العقاب. إن الله إيه؟ شديد العقاب. تتبع إيه؟ بعد ربنا قال إيه؟ بعد ربنا قال إيه؟ أننا نتبع ما دام